السلام عليكم. اليوم عندي لكم سالفة إن شاء الله أنها تعجبكم، وأنا متأكد أنها راح تعجبكم. لكن في البداية إن شاء الله أنا بسوي مسابقة، يعني كنوع من العيدية، وأنتم تستاهلون، وهذا أصلا يعني شيء يعني أقل القليل أني أقدمه للمتابعين إن شاء الله على الإنستغرام. وانتم عارفين انستغرامي، تدشون عليه ان شاء الله خلال يومين راح نعلن عن المسابقة، وراح يكون معانا 10 فائزين، وراح نوزع لكم ان شاء الله عيادي اللي تبيض الوجه. لكن قصة اليوم احصلت القصة في عام 85، وللمعلومية ترى الكويت حدودها مع السعودية، فدائما في كثير من المناطق حدود السعودية مع الكويت ترى الطبايع وحدة، وتلاقون كثير منهم مناسبين الكويتيين والكويتيين مناسبينهم، ومنهم كثير سعوديين عايشين في الكويت، ومنهم كويتيين عايشين في السعودية، وفي منهم عندهم جوازين، كان عايش هناك وتجنس صار كويتي، أو كويتي وتجنس صار سعودي. وانتم عارفين هذه الحدود الجغرافية، دائما التاريخ واحد وقديم. تقول ليش ذكرت هالمعلومة يا أبو طلال؟ لأن القصة هذه سعودية كويتية. هذه في بنت اسمها حنان، بنت عمرها في سنة 85 10 سنوات. حنان هذه عندها أمها وأبوها وخواتها أكبر منها، حنان أصغر وحدة من العائلة، ما عندها إلا خوات، صبيان ما في. في 85 أم حنان تعرضت لوعكة صحية، لكن أصابها مرض الله يبعد عنا وعنكم هالأمراض القشرة، منها الفشل الكلوي. وانتم عارفين في ذاك الوقت موضوع الفشل الكلوي هذا صعب جدا، الحين الحمد لله الوضع تطور يعني، لكن سابقا كان شوي صعب. أم حنان كويتية، زوجها سعودي، فلما حصل معاها المرض هذا واضطرت أن دائما تدخل المستشفى ويصير لها غسيل كلى، وانتم عارفين المرض هذا يحتاج من المريض أنه يقعد داخل المستشفى فترات طويلة، فقالت أنا لازم أروح الكويت بما أنها كويتية، فتدخل المستشفيات كويتية ويراعونها وكذا، وتقول أن في الرعاية الصحية في ذاك الوقت إن هني يكون أفضل، وتكون قريبة عند أمها تراعيها. والمشكلة إنها عندها 4 بنات، يعني حنان وخواتها أكبر منها، فما تقدر تراعي بناتها، وقالوا لها إن حالتك الصحية كل ماله وراح تدهور، فما تبي بناتها يعيشون معاها الأزمة هذه. فقالت أنا بروح، أمي موجودة في الكويت وأمي قاعدة بروحها، فأبيها يعني تكون عندي وتراعيني وأقعد في المستشفى يعني، لأني راح أغيب فترة طويلة. فصارحت بناتها وصارحت زوجها في الموضوع أنها لازم تروح لأهلها في الكويت. البنات قعدوا يبكون وزوجها تدمر نفسيا. سبحان الله، الأم لها قيمة في البيت، البيت اللي ما في أم فعلا بيت يكون موحش. الله يعوضكم اللي فقد أمه، والله يخلي له أمه ويراعيها وياخذ الجنة من تحت رجولها إذا هي موجودة، وكل واحد يستغل هالفرصة دام إن رب العالمين خلاك تعيش إلى هالوقت هذا وأمك موجودة، لا طوفك هالفرصة، الله يخليك، والله لا تبكي ندم، تبكي دم ما راح يوفي يوم واحد أنت خليت فيه عن أمك، أو ما سمعت كلامها، أو أنك ما بريت فيها. ما نبي نطلع بعيد عن الموضوع. أم حنان قررت أنها تروح الكويت، بناتها كبار وكلهم على وشك دخول الجامعة وكذا، ما تبيهم يعيشوا معاها الأزمة، ما عندها إلا حنان أصغر وحدة كان عمرها 10 سنوات. حنان في ذاك الوقت كان مواليدها 75، في سنة 85 عمرها 10 سنوات. فحنان مسكت بأمها، إلا أروح معاك، إلا والله ما خليك، والله كذا، الله يخليك يا يمه، وكانت توهم خلصة الابتدائي فقط. بما انها الصغيره وكذا وشافتها قالت خلاص حق ابوها، قالت خل حنان تجي معاي اخذها معاي الكويت لين اتعالج ان شاء الله، اذا صرت زينه ارجع لكم وتكون حنان معاي. قال لها ما في مشكله. فعلا راحت ام حنان مع بنتها حنان الى الكويت وعاشت مع امها ودخلت المستشفى واضطرت انها تقعد في المستشفى لفترات طويله. حنان ما تفارق امها دقيقه. الام دائما تعرفون المرض كل ما له يشد على ام حنان وتبدأ عاد يصير وجهها شاهب وتتعب وكذا، وحنان تراعيها 24 ساعة نايمة عندها ما تفارق أمها ولا دقيقة. مرت الأيام والسنين، سنة سنتين ثلاث، توفت أم حنان، أمها العجوز اللي في الكويت توفت. حنان صار ما لها أحد، أبوها متوفي من زمان، أم حنان ما لها أحد غير أمها، أبوها متوفي. فزاد عليها المرض مسكينة، ما عندها غير أختها متزوجة وعندها عيال وعايشين كذلك في الكويت، كويتية أختها وزوجها كويت وعايشين بالكويت. لكن حنان ما كانت محتاجة، خلاص يعني طول عمرها قاعدة في المستشفى. قعدت لي سنة 90 أيام الغزو على الكويت، وهي قعدت 5 سنوات وهي داخل مستشفى كلها غسيل كلى وتدخل مرات غيبوبة ومرات تصحى، وحنان ما تفارق أمها. حنان ضاع عمرها وهي بين المستشفيات. خواتها طبعا كبارة، واللي دخلت الجامعة وخلصت، واللي تزوجت والله ستر عليها، وحتى أبو حنان تزوج واستقر خلاص أكثر من 5 سنوات وزوجته غايبة، لازم يشوف حياته. بناته كلهم راحوا قاعد في البيت بروحه، تزوج وعاش حياته. وخوات حنان كذلك تزوجوا وكل واحدة راحت بديرة طبعا في السعودية، إلا حنان قعدت مع أمها بما أنها الصغيرة. إلى أن جاء وقت الغزو، تعرفون الغزو شتت العالم، أم حنان ما عندها إلا أختها الكويتية ينقال لها أم سعود. أم سعود عندها 4 صبيان شباب، لكن أيام الغزو اضطروا أن كلهم يشيلون ويطلعون يروحون المملكة العربية السعودية من ضمن الناس اللي طلعوا من الكويت أيام الغزو. لكن أم حنان لأن حالتها الصحية ما تحمل أصلا أنها تركب سيارة، واضطرت أيام الغزو أنها تطلع من المستشفى وترجع بيت أمها ومعاها بنتها المسكينة حنان تراعي أمها. المهم تشتتت الدنيا وراح وراح أبو سعود وزوجته وعيالهم إلى المملكة العربية السعودية. بعد ما خلص الغزو والحمد لله وردت الكويت، ب8 أشهر أرجعوا الكويت يدورون أخت أم حنان. تدور أختها أم حنان وين هي؟ راحت بيت أمها تدور على أختها وبنتها، ما لقت إلا المسكينة حنان. ها يا بنتي صار. المهم احضنتها وكذا، هلا خالتي وشلونك. حنان صار عمرها حول 15 سنة. وين أمك؟ قالت أمي عطتك عمرها، أيام الغزو تعبت وما كان في علاج لغسيل الكلى ومن هالأمور وتوفت، وتدخلوا الجيران جزاهم الله خير وخذوا أمي ودفنوها. وانت شلون عشت هني بروحك؟ قالت والله هذه ضفتني بنت الحلال، جارتنا فلانة هذه، ودائما تطالع وعندها عيال، لكنها قامت يعني يوميا تيجي تنام عندي المسكينة لين خلص الغزو وجت عاد الجارة يا هلا ومرحبا، وسلمت حنان لخالتها. والله المسكينة هذه حنان يعني فعلا فعلا عانت معاناة منذ صغر، يعني عمرها 10 سنوات وتحملت مسؤولية أمها. ترى فعلا اللي رافق مريض هذا أشد من المريض، يعيش معاناة مو طبيعية. الله يجزى كل شخص في يوم من الأيام وقف مع واحد مريض وساعده، لأنه فعلا تحمل الويل. هذه المسكينة حنان تحملت هالويل من عمرها 10 سنوات ل 15 لين توفت أمها وأيام الغزو وقعدت بروحها مسكينة وراعتها جارتهم. البنت عانت شيء مو طبيعي. لكن الخالة أم سعود هذه يوم شافت حنان ما شافت بنت. بنت عمرها 15 سنة لكن ما هي بنت، كأنها صبي ولا، وحالته الصحية تعبانة جدا. قالت يا بنت انت شلون صر، ليش كذي ضعيفة، ليش شعرك الطويل أذكره وانت صغيرة وين راح؟ قلت لها يا خالتي أيام الغزو وأنا قاعدة مع أم المريضة يعني أنا نفسيتي تعبت وأشوف أمي يعني خلاص قاعد تنازع الحياة، يعني خلاص كرهت الدنيا، لا شكل لا رعاية لا كذا. وقامت حتى أمها مسكينة أم حنان يعني حاس أنها تبي تموت، فخايفة على بنتها المسكينة ووحيدة في الكويت. قالت لها يا بنتي تعالي أنا بقص شعرك. قالت لها يما ليش؟ قالت لها بنتي أنت يعني أخاف أن أحد يشوفك وتعرفين غزو وخايفين من هذول الغزاة وكذا وما بي أحد يشتبه فيك، وشكلها هي مسكينة تعبانة من كثر ما تراعي أمها ضعفانة حيل وكذا، فشكلها كأنها صبي المسكينة. فقالت لها خلنا قص شعرك علشان إذا دخلوا علينا الجنود اللي كانوا محتلين الكويت يعني إذا دخلوا يعتقدون أنك أنت صبي صغير ما يعتقدون أن أنت بنت، فعشان أحافظ عليك. وفعلا قامت أم حنان وقصت شعر حنان على الآخر، حنان كأنها صبي لكن صغير في العمر وضعيف نحيل ما فيها ملامح أنوثة. المسكينة هذه عانت وتوفت أمها وراعتها جارتهم، اكسرت خاطرها هذه خالتها أم سعود يوم شافت حنان بالوضع يعني تأثرت تأثر مو طبيعي. البنت هذه مسكينة. المهم لكم بالطويلة خذت حنان وربتها عندهم وبلغت أبوها، ودرت طبعا أن أبوها تزوج وأن خواتها تزوج وكل واحدة راحت بديرة. فقالت حق أبوها يعني الحين يعني أنت عارف، قال لي سمعت أن توفت الله يرحمها وكذا وأيام الغزو يعني شو نسوي بعد. فقالت له الحين حنان شنو وضعها؟ قال ما في مشكلة خل تجيني تعيش عندي أنا وزوجتي. قالت لا خلاص ليش تتربى عندك وعند مرت أبوها، خلها تتربى عندي أنا خالتها وحسبة أمها. قال ما في مشكلة فعلا أنت خالتها وحسبة أمها وخليها عندك. قالت لا ما في مشكلة. قامت أم سعود تشوف حنان هذه بالدنيا كلها ما عندها بنات، عندها بس صبيان وأكبرهم سعود. فقامت تربي مسكينة هذه حنان. الحين حنان يعني في سنة 91 عمرها 16 سنة، فتبي يعني تستر عليها وتأمن حياتها وكذا، وهي حاسة أنها خلاص بعدها مكبرة تتخاف تموت وتترك هالبنت. يعني عيالها صبيان تقول ما في مشكلة صبي ويقدر ويجابل الحياة، لكن هذه اليتيمة من اللي راعيها وأنا الحين خلاص صارت في ذمتي. فقامت وفكرت بفكرة أنها تزوج حنان حق أحد من عيالها. طبعا شنو قصة سعود؟ سعود هذا مواليد 1960 أيام الغزو عمره 30 سنة، في سنة 91 عمره 31 سنة، وحنان عمرها كم؟ 16 سنة بعد الغزو يعني بسنة 91. فما تبي حنان تزوجها حق سعود، وخصوصا أن سعود هذا عنده مشكلة. شنو مشكلة سعود؟ سعود هذا في سنة 85 كان يحب له واحدة، وهذه واحدة من بنات عمه يحبها يموت فيها، وكانوا خلاص قالوا هذه فلانة حق سعود. المهم لما جاء يبي يتزوجها كان عمره تقريبا 25 سنة في 85، قالت له بنت عمه يبانا ما بيك، انت فاشل لا كمل دراستك ولا يعني ما منك فايدة، وانا ما ابيك يعني انت تحبني بس انا ما احبك، مو شرط تزوجك يعني. المهم هذا سعود من النوع اللي حاشته صدمة، شلون وانت حب حياتي وانت ما ادري كذا. المهم ما قدر يغصبها انها تاخذه، والبنت فعلا راحت تزوجت واحد كان يشتغل ايامها يعني ضابط وكذا ووضع المادي ممتاز وسعود هذا فاشل دراسيا، لكن سعود مو نفس اخوانه اللي اصغر منه، كلهم شطار ومتفوقين الا سعود اكبر واحد، وتعرفون اكبر واحد دائما يكون الضحيه في العائله. المهم ما كان بالطويله البنت رفضته، الولد دخل في حاله نفسيه من 85 لسنة 90، 5 سنوات الولد تدمر، قام خلاص باع الدنيا وقام كله عاد شغال نفس هذول الشليتية وسفرات ودمار وحشيش ومخدرات وكل يوم قصة وكل يوم قضية وكل يوم مخفر. الولد تدمر، لا شغلة ولا مشغلة، بس يدور الطرايب والمشاكل. في سنة 91 بعد ما رجعوا من الغزو، الحين أم سعود تبي تزوج حنان حق واحد من عيالها. سعود هذا ما منه فايدة، وسعود هذا حاط في باله أنه يعني تخلت عنه واحدة جميلة اللي هي بنت عمه جميلة وكذا، شلون بيطالع بحنان؟ حنان اللي كنها صبي، يعني احنا ما نطعم بحنان، لكن هذا كان وضعها سيء جدا بسبب رعايتها لأمها وسبب أنها عاشت بروحها وكذا، بني عمرها 16 سنة، شلون راح يرضى سعود؟ وسعود اصلا خطر على البنت، هي تبي تستر على البنت، ما تبي تزوجها زواج الضيم، يعني ما تبي تزوجها حق واحد بعدها يعذبها مثل سعود المجنون. فكلمت عيالها اللي اصغر من سعود 3 وكلهم شطار، وايامها كلهم اللي داش هندسه، اللي يدرس طيران مدني، اللي ما ادري شنو، يعني كلهم متفوقين وشطار اخوان سعود اللي اصغر منه. لما تكلم أي واحد فيهم ينصدم، يقولها يما تكلمين جد يعني ولا شنو؟ أنت من صدقك يا يما أني أنا أتزوج حنان بنت خالتي؟ أنت شايفة حنان؟ يما أنا دام بالجامعة بنات ونشوف هالأشكال وهالجمال والنهاية أتزوج حنان؟ حنان أصلا ما تعتبر أنثى، يعني هذا كان كلامهم صريح قدامهم، يا يما أنا ما أقدر ما أتقبل حنان. حنان بالعربي كانت بشعة بجميع المقاييس أيامها، حتى شعر ما عندها قصة أو ما شعرها. المهم لكم بالطويلة أرفضوا أخوان سعود الأصغر منه أن يتزوجون حنان، ولا واحد راضي. قامت الأم مسكينة حاطة إيدها على خدها وتبكي، كلها تفكر شلون تأمن حياتها البنت، تخاف تموت بأي لحظة، شو تسوي، وين تروح البنت هذه؟ كاسر خاطرها، ودها تعوضها يعني الألم اللي عاشته بحياتها، تقول يمكن تتزوج والله يستر عليها ومن الكلام هذا أنتم عارفين. فمسكت سعود ذاك اليوم ولدها الكبير، قالت لي يا سعود تكفى كلم أخوانك أقنعهم هم يسمعون كلامك، كنت أكبر منهم وتضغط عليهم، شوف أي واحد فيهم يرضى أنه يتزوج حنان، تكفى يا يبا والله أني أحس أني بموت، تكفى أبي واحد فيهم بس يوافق إنه يتزوج حنان. راح قال حاضر أنا أكلمه، أو صحيح إنه كان صايع وكذا، لكن له كلمة على أخوانه يسطر فيهم، عارفين الكبير دام يسطر صغير. راح حق أخو الأول، خذ حنان بنت خالتك وكذا، قال مصدقك أنت؟ والله ما أخذها ولا أدري عنها ولا أبيها، مصدقك أنت؟ لا يبا أصلا خدامتنا أحلى منها. يروح حق الثاني، كل واحد يقول يا حبيبي أنا ما ضيع مستقبلي مع واحدة أنا أصلا ما تجي ببالي، ما فيها درة أنوثة البنت هذه، ما هي بنت، بنت لا هي متعلمة لا هي ما أدري شنو لا هي شكل، شلون أتزوجها؟ ليش أظلمها معاي وباكر أطلقها ولا أنقهر ولا شيء؟ لا فكني يرحم والديك. رجع حق أمه سعود قال لها يا يما ما حد راضي ياخذ حنان. طبعا حنان الى الان ما تدري بالموضوع اللي قاعد يصير. قالت له يا يما يعني شو اسوي وكذا؟ قال لها يما ايش فيك وكذا، الام قاعده تبكي. قال لها زين بسال السؤال يا يما، الحين انت عرضتي على اخواني كلهم، زين ليش ما قلتي لي؟ يعني مجرد سؤال، يعني ليش ما سالتيني انت اخذها يا سعود؟ قالت لي يا سعود انت يعني يبا والله انت ما ادري عنك، وانت كبير عمرك 31 والبنت عمرها 16، وانت بعدين للحينك حاط ببالك بنت عمك اللي هدتك وكذا، وانت زعلان عليها وصرت خبل من ذاك اليوم. قال لها بس يا يمه أنا صحيح إني زعلان على اللي صار وكذا، لكن عشان خاطرك أنا مستعد أتزوجها، ما عندي مشكلة. استغربت الأم، قالت له أكيد يا يبا، أنا ما بيك تأذيها باكر وانت راعي مشاكل وكذا. قال لا والله يا يما، دام وصيتك هذه والله لأخذها واعتني فيها وراعي رب العالمين فيها، ايش تبين بعد؟ انا علشانك انت يا يمه، انا ما اخذها عشان حب، انا باخذها عشان استر عليها وعلشان تطمئني انت. والله يعطيك طولة العمر ولا تفكرين التفكير. قالت خلاص اكيد يا يبا. قال لها اكيدين. وفعلا تزوج سعود حنان، سووا عرس تعرفون 91، ما في دنيا للحين. الكويت كانت للحين تبي تنهض بعد، يعني الكويت قعدت 5 سنوات يلا رجعت الحياة الطبيعية في الكويت، فما بالكم في واحد يتزوج في سنة 91 ما سووا عرس بالبيت. حتى المسكينة هذه حنان ما حد احتفل فيهم، يمكن جابوا لها 15-20 بنت احتفلوا فيها، اللي جابت لها مسجل وحطت لها شريط، والثانية جابت لها سشوار، والثالثة جابت لها ديرم، لا مو ديرم عاد حمرة وكذي، ويعني تعرفون شغلات البدائية، وجايبين لها مسجل وش اسمها الأغنية اللي قبل، المهم ما كانت طويلة. فسووا لها عرس متواضع جدا، والبنت أصلا يعني اللي شافها ذاك اليوم يقول والله زين أصلا سعود قبل بهذه البنت. يعني صحيح سعود إنه أصلا هو من اللي تأخذه على سوالفه، لكن مقابل هالبنت هذه والله زين إن خذاها. ورغم هذا كله إلا أن بعض الحريم اللي ما يجوزون عن سوالفهم، طبعا بعض الحريم مو كلهم علشان لا يقومون علينا، سوالف الدس والتوسوس حق المرأة، قاموا يشيشون حنان على سعود. أنت تدرين هذا سعود منه؟ ترى هذا راعي مشاكل، هذا كان يتعاطى مخدرات، هذا كم مرة انسجن، ترى هذا كان يحب بنت عمه أول ورفضته وصار خبل وقام يسوي مشاكل ومن هالسوالف. البنت تدور السلامة، قالت أنا راضية بكل شيء، وبنت عمرها 16 سنة مسكينة، أنا يتيمة، أنا لا عندي أم ولا أبو، أنا عايشة بينهم، زين منه الرجال إنه وافق إنه يأخذني ستر علي، أنا ما عندي مشكلة. المهم وعدت الأمور، تزوجها. علشان تعرفون لما واحد يتزوج وحدة عشان جمالها، ولما واحد يتزوج وحدة لله لرب العالمين، شلون رب العالمين يعوضه. سعود لهم كمل دراسة وراعي مشاكل، وحنان ما كمل دراستها، والبنت أصلا ما تملك أي مقومات للأنوثة بسبب وضعها الصحي ووضعها النفسي مع أمها وكذا. لكن سبحان الله مشت الأمور، تعدلت نفسيتها البنت حنان، زاد وزنها، بدأت تنضج البنت. يا سبحان الله، يقول لك بعد سنة في سنة 92-93 البنت تغيرت 180 درجة، اطلعت ملامحها وصارت بنت أنوثة جمال سبحان رب العالمين. اللي شافها بالعرس ما صدق ان هذه حنان بعد سنتين من زواجها. البنت تغيرت ترى فعلا، في حريم ممكن يعني وهي صغيرة مو جميلة، لكن اذا كبرت تزداد جمال، وفي العكس جميلة وإذا كبرت تصير ما هي جميلة. هذه حنان من النوع اللي لما انضجت سبحان الله تفتحت مثل الوردة، سبحان الله تفتحت وصارت جميلة، بشرتها تعدلت، شعرها طلع، بدت هالجمال اللي فيها، تعترم نفسها، وإيه بنت بنت بنت شغيلة، راعت أمها، عاشت معاناة اللي ما يعيشها رجال كبير، وقفت ويا أمها أيام مرضها، يعني بنت عليها قلب ما هي طبيعية. سبحان الله، الله زادها جمال، البنت يحلفون بجمالها. في 92 الكل ما هم صدق، الكل يسولف تذكرون فلانة مكانت وبعد الزواج شلون تغيرت. سبحان الله، صارت حديث الناس في المجتمع اللي عايشة فيه. طبعا سعود طار فيه، وسعود كان له دور كبير جدا برفع معنويات وتحسين من نفسية حنان، لأنه كان ماخذ زواج حنان هذا كوصية من أمه اللي توفت طبعا تالي. لكن بعد ما احلوت البنت وكذا قام يحبها الرجل. بالعربي الرجل جاب منها 6 أولاد، البنت جميلة جدا، خلاها تكمل دراستها، كملت دراسة المتوسط مسائي، خلصت المسائي، خلصت الثانوية، دشت الجامعة، صارت معلمة. وسعود، سعود هذا اللي كان فاشل، وهم حنان بقوة شخصيتها عدلته، امتنع عن المخدرات وعن الخرابيط، الرجل تدين، خلص دراسته الثانوية ودش الجامعة، دش الشريعة، الرجل إمام ومؤذن في مسجد، ورجل كذلك دكتور في شريعة الآن الحين مو سابقا، بعد ما أخذه وصار متفوق وكمل الماجستير بالشريعة كله على حساب الدولة لأنه صار متفوق. سبحان الله رب العالمين دائما يقول لك المرأة، قصة المرأة يعني في مرات قصة المرأة خير احنا بسميها خير يعني، يعني مرات واحد فقير سبحان الله يتزوج وحدة رب العالمين علشان هالبنت هذه يفتح له أبواب رزقه ورحمته. وفي بعض البنات لأنها هي تكون سيئة يعني تفقر الرجل، طبعا مو هذا قليل جدا يعني، إن شاء الله الله يبعدكم عن قصة الفقر. فيقول لك كانت قصة حنان هذه خير، رب العالمين وفق سعود ووفقها هي كذلك، صارت معلمة وهذا صار دكتور في الشريعة ورجل متدين وإمام. ويا سبحان الله كل ما تكبر حنان الآن تقريب عمرها 45 سنة، وتقريبا عمر سعود 60 يحلفون أبراس حنان وبجمالها. إلى الآن اللي يشوف حنان الله يستر عليها يقول عمرها 27-26 سنة، وسعود هذا رب العالمين رازقه دكتور، وتعرفوا راتب الدكتور عشان أبيكم تحسدون 4500 في شاء الله لا الله، وإمام مسجد ويأخذ راتب إمام مسجد، ورجل شغال بالشريعة يعني ما شاء الله طب شغل خير وشغل رب العالمين غير من سيرته، لأن بر بوالدته ورب العالمين ما يخلي شخص في الدنيا إلا ما يجزاه على بر الوالدين أو عقوق الوالدين. سبحان الله الخطأ الوحيد والعقوبة الوحيدة عند رب العالمين أن رب العالمين يخلي بني آدم يشوف جزاها في الدنيا وفي الآخرة اللي هي شنو، بر الوالدين أو عقوق الوالدين. هذه كانت نهاية سالفة حنان وسعود، الله يوفقهم ويستر عليهم إن شاء الله. وقبل لا نختم قصة الليلة لا تنسون الاشتراك في الانستغرام، وراح أحط لكم الرابط أسفل الفيديو، يعني تضغط على الرابط يوديك دايركت على الانستغرام، وأنا أول بأول أقبل المشتركين. إن شاء الله بعد يومين راح نعلن عن مسابقة العيدية إن شاء الله، وأنتم تستاهلون أكثر، وإن شاء الله أن العيدية تجمل وبيض الله وجهكم مقدما على الاشتراك. وفمان الله، مع السلامة.